السلام عليكم. للأسف كتير من التساهل في الدين وعصيان ربنا سبحانه وتعالى، بالذات في الأحكام الخاصة بالحجاب والنساء، بيحصل على حس أصل إحنا قرايب، أصل إحنا مش بنفكر بالطريقة دي، أصل هو جوز أختي فهو محرم مؤقت. بلح، مفيش حاجة اسمها محرم مؤقت أصلا، أصل هو زي والدي. يا جماعة ربنا أحكامه واضحة، مفيش حاجة اسمها أصل هو زي فلان، هو يا فلان يا إما فلان، يا محرم يا مش محرم، ده له حكم وده له حكم، ودي حدود ربنا سبحانه وتعالى أنا ما ينفعش إن أنا أتعداها. مفيش حاجة اسمها ان انت تغير الحد من عندك، مش انت اللي بتشرع، مش انت اللي بتوزن، مش انت اللي بتشرعي، مش انت اللي بتوزني. ما ينفعش بالتذوق اغير حكم. اخضعي لله عز وجل وقولي سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير.